السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجراح. والقتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو بحجر كبير، الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا، الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف. ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما. وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل ألا يقتل مثله، فلا قود في هذا. والدية عن العاقلة. والخطأ على ضربين: أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا، فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الثاني أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلادية لقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. ولا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. وإذا قتل الكافر العبد المسلم عمدا فعليه قيمته ويقتل لنقضه العهد. ولا يقتل والد بولده وإن سفل، والأم في ذا والطفل سم. والطفل والزائل العقلي ليس عندي. لا يقتلان بأحد، يمكن في تقديم تأخير. لا لا، ليس موجود، هذا الجملة ليست موجودة عندنا أصلا. توالى في أثناء الكلام ولا في أثناء؟ لا، لا بد منها. عندك في المغنية والطفل والزائل العقلي لا يقتلان بأحد. ولا يقتل والد بولده وإن سفل، والطفل والزائل العقل. نعم، لا لا، أنا قريتها من إملاء. هي قبل ولا يقتل والد بولده. عجيب، هي قبلها. إيه. والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد. ولا يقتل والد بولده وإن سفل، والأم في ذلك والأب سواء، ويقتل الولد بكل واحد منهما، ويقتل الجماعة بالواحد. وإذا قطعوا يدا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم. وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب. وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم. وكان على العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ، ويقتب الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح، وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر متعمد. وإذا قتلاه أحدهما مخطئ والآخر متعمد. وإذا قتله رجلان بمعنى واحد. وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ والآخر متعمد فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، ودية العبد قيمته وإن بلغ الديات، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجراح. كتاب الجراح وهو أعم من أن يكون في النفس أو في الطرف فيما دون النفس، وبعضهم بل أكثرهم يعبر بكتاب القصاص، والقصاص أعم من أن يكون في قتل النفس كاملة أو في طرف من أطرافها. وبعضهم يقول كتاب الجنايات، ولا شك أن ما يذكر في هذا الباب من الجنايات. قال رحمه الله: والقتل على ثلاثة أوجه: عمد وشبه العمد والخطأ. عمد بأن يقصد إزهاق روح نفس معصومة، هذا عمد إذا قصد بما يقتل. وشبه العمد يقصد الأذى ولا يقصد القتل، ثم يموت بسبب ذلك، وسيأتي تفصيلها في كلام المؤلف. وأما الخطأ فلا يقصد الأذى ولا القتل، بل يفعل ما له فعله فيتعدى ذلك إلى إزهاق نفسه. يقول: فالعمد أن يضربه بحديدة، العبارة اللي عندنا في الطبع هذه طبعة العجمي، عندك؟ أن ما ضربه، أنا عندك وأنا مصحح منكم. أن ما ضربه غلط، أن يضربه بحديدة، أو ما ضربه صورته ما ضربه بحديدة بدون أن، هذه ما لها موقع. فالعمد أن يضربه بحديدة، والحديدة لأنها تنفذ في الجسم، وما حددوها بكبيرة أو صغيرة، لأنها في الأصل من الحديد ينفذ، لكن لو خزه بدبوس أو إبرة الحديدة تدخل، لأن كلامه في الضرب، لو ضربه بالإبرة ما مات. أن يضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، الفسطاط الخيمة الصغيرة عمودها الذي تعتمد عليه ويكون في وسطها، أو حجر كبير، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، يسمى القتل بالمثقل، القتل بالمثقل. لكن لو كان وزنه ثقيل وجلس عليه ومات، نعم يلحق به بالقتل بالمثقل، لأنه ثقيل ولا يطيق هذا الوزن. أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، غالب، والأحكام مبنية على غلبة الظن. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، إذا كان الخشبة كبيرة ما يحتاج يعيد الضرب لأنها تقتل، فوق عمود الفسطاط يقتل بلا شك إذا ضرب به. وأما الخشبة الصغيرة إذا ضربه مرة واحدة فهذا يكون من قبيل شبه العمد، وإذا كرر ذلك عليه حتى مات فإنه يكون من قبيل العمد. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا، الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف، كما لو غمه وضع يده على فمه حتى خرجت روحه، أو غرقه في ماء عميق، فإن هذا من هذا النوع، لأن هذا الفعل يقتل غالبا ويقتل عادة، هذا الفعل يقتل عادة. أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف، لكن لو فعل به عادة ما لا يتلف، لو عصر يده هذا ما يتلف. ها شو وين شبه العمد؟ ما بعد صرنا شبه الفعل الذي لا يقتل مثل ما دون قامته هذا ما يقتل، لكن لو رماه في ماء عميق يقتل إذا كان لا يعرف السباحة. قل لو كان مريض وصار هذا الفعل يعني القشة، شخص مريض بالقلب وجده صاحب غنم، هذا المريض يتعرض لبنت صاحب الغنم، وهذه قضية حاصلة، فلحق به ورماه بالحجارة الصغيرة التي لا تقتل غالبا، فسقم طميتا لأنه مريض في الأصل، فهل موته بسبب الرجم بالحجارة والمطاردة؟ هذا فعل له ما له فعله، صاحب الغنم فعل ما له فعله وذاك مات، لكن هل بسبب المطاردة أو بسبب الحجارة أو بسبب مرضه الأصلي؟ اجتمعت كلها، اجتمعت، لكن هل ينفرد الواحد منها بالقود؟ يعني لينظر إلى كل واحد على حدة، هل يقتل ولا ما يقتل؟ لا، شوف، لا، لو انفرد الطرد والرمي بالحجارة الصغيرة ما يقتل مثله، مقصود أن وفاة هذا الرجل بسبب المرض أو بسبب فعل المكلف، بسبب المرض، يغلب على الظن أنه بسبب المرض. وين؟ هذا إذا جاءت في مقتل، لكن هذا المقتل هل هو بسببه أو بسبب بالقدر الإلهي الذي أصيب به؟ خلنا من الدبوس ولا غيره، شخص في العناية المركزة تبي تطلع روحه بس ما بعد طلعت، جاء وفصل الفيش اللي فيه الأجهزة، وش يصير؟ ها؟ عمد؟ ها؟ شو؟ يعني فرق بين أن يمسع الفيش بيده قاصدا ذلك، وبين أن برجله مثلا هو ماشي ما دري وانسحب الفيش، هذا خلاص إذا تعمد فهو عمد، إذا قصد ذلك فهو عمد. لا، وبعدين فرق بين هذا وبين صاحب المطاردة، هذا يعرف أنه بيموت صاحب المطاردة ما يدري أنه بيموت. الآن قال أحسن الله إليك، إن كان الفعل مأذونا له فيه شرعا فيختلف عن الفعل غير المأذون فيه، يعني كونه تعدى على ابنته وطارده هذا مأذون له فيه شرعا، لكن كونه يضربه من غير أن يرتكب ما يوجب هذا الضرب هذا غير مأذون. مسألة سحب الأجهزة كثير وموجودة في فتاوى، يعني إذا وجد من هو أحوج لهذه الأجهزة أو أرجع في الشفاء هناك فتاوى من يقول تسحب. ما يلحق الموت لو تصرف على التصرف سبب وفاته، هل نقول عن مثل اللي مثل على السبيل؟ أحسن الله إليك، هذا الأصل السلامة، فإذا كان يعلم حاله يتغير الحكم. أحسن الله إليك، ألا يشكل على هذا قصة سعد بن عبادة حينما قال لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا طبيعة القضية تحمل على ذلك. لا، بعد في الحديث الصحيح الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ نعم، قال نعم يقتل. إذا كان مستحق للقتل في تبتدي مسألة، إذا كان مستحقا للقتل كالزاني المحصن مثلا تعدى عليه إنسان فقتله، يقاد به ولا ما يقاد؟ أيقتله فتقتلون؟ الحديث في مسلم الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله وهذا جاء بشهود أربعة أنه زاني محصن يعفى؟ لا، لأن الحدود ليست إليه، الحدود ليست إليه، ولا صارت المسألة فوضى. وين؟ لما ضرب الرجل وجاء الناس يجرون وراءه فقال وجدت بين تخزي امرأة رجل فضربت السيف قال إن عاد فأقتله، وثبت عن هذا. لكن هل الحدود لأفراد الناس؟ لو فتح هذا الباب لما سلم كل من له عدو يستدرجه ويدعوه إلى وليمة، ثم يقول له مثلا في أنا اشتريت أثاث ما أدري من نوع كذا وش رأيك، ودخلوا الغرفة النوم ويقول وجدتم أمرا، ما يترك جمع الناس بهذه الطريقة. يعني يكون عمر يفعل أو علي أو يختلف. نعم. حديث تعجب من غير سائل كان شبه الإنكار. الله أنا والله رضي الله عنك. ما في أصرح من الرجل يجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه؟ قال نعم. لأن هذا سد لباب خطير، لو فتح صار باب شر مستطيل. أحسن الله إليك، لا يفرق بين أن يجد شخص مجرد وجود لم يرى منه شيء. لا، وجدوا ومعه عليه شهود. لا، لإقامة الحدود لا تترك لأفراد الناس واجتهاداته. ها؟ ولا يقيم حد يا شيخ ويدفع عن عرض. لو وجد شهود خلاص، لو ما وجد شهود يقام عليه الحد ويأخذ. من قتل دون عرضه فهو شهيد، كونه يقتل هذا شيء، أما كونه يقتل هذا شيء آخر. لكن أحسن الله إليك، من قتل دون عرضه ليس معنى هذا إذن في أن يقاتل دون عرضه. نعم. في فرق بين أن يقاتل من جاء يعتدي على عرضه وبين من وجده نائم عن جنبه، ما يفرق بين الأمرين؟ أيهما أشد؟ إذا وجد هو كثير أكثر، لكن إحنا الحديث قال كون الإنسان يغار، كون الإنسان يغار ويتصرف تصرف غير شرعي تبعا لهذه الغيرة، ولو كانت هذه الغيرة لا أصل في الشارع، لكن ما تصل إلى هذا الحد. يعني بعد شخص وجد ولده ما صلى ومضربه بخشبه ومات، وهذا حاصل له ذلك؟ ها؟ يقتل فيما بينه وبين الله ولا يعاقب في الآخرة، لكن يقاد في الدنيا. يقاد في الدنيا. يأتي بالشهود. سبحان الله. يقتل فتقتلون؟ قال نعم. خلاص انتهى الإشكال. هذا سد الباب لمثل هذه التصرفات. حتى إذا درئ عنه الحد القصاص هذا شيء آخر، هذا مرجع كله إلى الإمام. أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة أو فعل به فعلا، الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف، غرقه أو غمه، فإنه يقاد به، ففيه القواد يعني القصاص. إذا اجتمع عليه الأولياء أو جميع الأولياء، يعني ما خالف منهم أحد من أولياء الدم، وكان المقتول حرا مسلما. أحسن الله إليك. الصحيح أن المرأة معتبر عفوها في هذا؟ قالوا العفو للعصبة، ومنهم من يقول للورثة، يعني كل واحد له حق، كما أن لهم في حق في مالي لهم حق في دمي. شوف هذا بيجي كلام على هذا. ففيه القود إذا اجتمع عليه جميع الأولياء وكان المقتول حرا مسلما. طيب المقتول عبد مسلم، سيأتي الكلام فيه، أو المقتول حر غير مسلم، أو عبد غير مسلم، هذه الصور. لكن إذا كان حرا مسلما فيه القود، إذا كان عبد ما فيه قود، وإذا كان غير مسلم ما فيه قود، لا يقتل مسلم بكافر. قال وشبه العمد، وهذا النوع اختلف فيه العلماء فذهب إليه الجمهور ولا وجود له عند المالكية، وصوره كلها من صور العمد لأنه قصد القتل ولا ينظرون إلى الآلة. وشبه العمد إذا ضربه بخشبة صغيرة، مدرس ضرب الطالب بالقلم، ضرب أصابعه وهكذا، تعفنت أصابعه ومات، والولد فيه نوع من أمراض الدم التي تؤدي إلى مثل هذا، شو الحكم؟ ها؟ ما نتكلم عن مالكية، يختلفكم في هذا الباب على الإقرار بوجود هذا النوع من القتل، وفيه الدليل ألا إن إيش؟ إن في الخطأ اللي عند ما كان بالصوت والعصب. نعم ما كان بالصوت والعصب. طيب وش اللي يدلنا على انه عالم ولم يعلم؟ دعواه يعني مثل في المدرسين يجي المرشد الطلاب يعطينا قائمه باسماء الطلاب اللي عندهم ضابط، فاذا بلغ الشيء هذا وقع او تاكد من الشيء هذا. قال وشبه العمد اذا ضربه بخشبه صغيره او حجر صغير هو قاصد الاذى لكنه لا يقصد القتل، في النوع الأول يقصد القتل، في النوع الثاني لا يقصد القتل، ولذلك ما اتخذ آلة قاتلة، وإنما اتخذ آلة لا تقتل غالبا، بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو لكزه أو لكزه أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله. طيب لما قال ضربه بكفه على رأسه فحصل معه اختلاط وذهاب للعقل، تلزم الدية ولا ما تلزم؟ ها؟ شو الدية كاملة في العقل بلا شك، لكنه في الغالب مثل هذا ما يؤدي إلى هذه النتيجة. هل يعتبر من لا بشبه عمد؟ ها؟ إذا كان في الغالب الضرب الذي ضربه لا يؤدي، هذا شبه عمد. إيه لكن شبه العمد فيه الدية، فيه الدية عمد، فيه الدية وقاصد أن الأذى، لكن كف عادي يحصل منه هذا الأمر؟ ما يحصل منه هذا الغالب أنه لا يحصل. ها؟ قصد التأديب ولا قصد الأذى؟ افترض أنه قصد الأذى، ما يأخذ حكم السراية وقاس عليه بالسراية تجرد. حتى لو قصدت التأديب وضربه واختلط ما يلزم شيء. الكلام على بلا شك أنه تلزم، والدية دية فقدان العقل، العقل فيه الدية. هو ما في خطأ، قاصد، هو قاصد، هو بيضرب له شيء ثاني جاءت يده عليه من غير قصد يصير خطأ، لا هو قاصد ضربه. فوكزه موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. تقصد من هذا النوع؟ قال أو لكزه أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل مثله، يعني ألقاه في ماء يصل إلى ركبتيه، هذا ما يقتل مثله، لكن المكان الذي فيه هذا الماء فيه ما يسمى الطحلب والشباء، يسمونه شباء، ها؟ غرب اسمه؟ غرب، لا الغرب غير، الغرب غير، لا لا لا الشباء أخضر نبات، ها؟ الفقهاء يقولون طحلب وهو الشباء بلغة أهل اليمن، هذا ذكره المعري في الفصول والغايات، وهو عند العامة يسمى شبع، شبع عندنا نسميه شبع مثل اليمن، والفقهاء يقولون طحلب. هذا المكان فيه هذا الطحلب وهو لزج، ويمكن هذا قام لينه ثم زلق وغرق. ها؟ سمي غربه صاحب عبد الله سمونه غرب، لا لو غرق غطس رأسه وبسط الماء ومات هذا عمد، هذا يقتل مثله، لكنه ألقاه في مسبح، ما مسبح أطفال، حد مزح الشباب ترى تعدوا حدود العقل، يعني حفروا لزميلهم في البر ودفنوه، ما بقي إلا ما يبقي حياته من التنفس، ورايحين جايين عليه بالسيارات، لما أفرجوا عنه إذا به مجنون، وش يلزمهم؟ دية العقل كاملة. صلى الله عليه وسلم. هم يمزحون بهذه التصرفات، شيء ما يخطر على البال، ثم بعد ذلك الندم. أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه أن لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة، والدية على العاقلة، لكنها مغلظة، ما هي مثل ديات الخطأ على ما سيأتي في الديات. والخطأ على ضربين، والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد، يعني لا يقصد أذى النفس المعصوم، يرمي صيد، فإذا بشخص يمر أو مختبئ وراء الشجرة ما شاف ولا رأى، ها؟ جاء في سبق قبل شهرين أو ثلاثة امرأة عجوز في الجنوب في فرع شجرة تقطع من أوراق الشجرة لغنمها، فجاء شخص يحسب يظنها قرد فرماها وطاحت، هذا جاء بسبب قبل ثلاثة أشهر. وقد يرى في الليل يظن السبع، هذا وارد. لا لا، هذه واقعة يعني. قال: والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله، يسقيه الدواء أو يتطبب به، مثل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ إذا عرف بالطب لا، ما أعرف بالطب، هذا شخص ما يجوز، مرض طفل عنده فذهب به إلى امرأة تعالج، فقالت إنه يحتاج إلى شيء من الترفيع، يفعله النساء ومنهي عنه، جاء النهي عنه، فشاف الفعل وأنه يسير والمشوار طويل، قال أنا أقوم به، لكن الرجل ليس كالمرأة. ايش تقول أبو عبد الرحمن؟ ضغطه فدخل اصبعه فيه ومات. ترفع انت يا عبد الرحمن؟ اي اسالك، انت سمعت انه مات انت؟ كانت من ترفعه لما عرفت بالله نبهتها. الحمد لله، جزاك الله خير. اي علامه تظهرن اولادكن عليكم بالعود الهندي، عود القسط. كل على بخاري تقول نافع، النهي في البخاري. لا لا، يفعلونه إلى الآن، هاي ما عندهم نهي، شدريهم ها؟ إيه هذا إيه من هي؟ ودغر، ما هو بنغر، دغر علامة تغرنا أولادكم. شو؟ لا يعني الله يستعملونه الناس. هو لما تكون الزكام محتقنة، يعني هي خط الدفاع الأول، إذا قاومت الجرثومة والدفتيل اللي تدخل انتهى لهم، إذا ما استطاعت التهبت وتضخم، هم لما يضغطوا عليها تنفق، الصديد اللي كان فيها ينزل إلى المعدة ويصبح بار ينتشر في الجسم، فهو ليس بنابع، هو بضاع حقيقة. لذلك نحن النبي عليه الصلاة والسلام شغل يرفعون عظم اللهات، ما يرجون لوزتين. لا من الداخل، لا من الداخل، من الداخل. ولذلك اللي ما شاء الله نشيط مثلك يوم انه ادغرها دخل اصبعه الدماغ، اي والله ما تربزر هذا. ونوع القتل وشه؟ خطأ. لا، أو فعل ما يجوز له فعله، هذا ما يجوز له فعله لأنه ما هو طبيب ولا عنده خبرة ولا معرفة ولا. الشيخ النهي للتحريم، جيب الحديث بعد البخاري من كتاب الطب، طب من البخاري. لكن أحسن الله يعني. أو يفعل ما يجوز له فعله إذا أدبه ولم يسرف، أدب من له حق التأديب ولم يسرف تمام، يكون من باب الخطأ يعني. يعني هل لأن فعل ما تعدى فعل ما يجوز له شرع. الآن الصورة التي عرضت للاستفتاء شخص عنده 10 أولاد فعرض عليهم العمرة، 9 رفضوا والعاشر قال أنا أوديك، الأب قال الولد هذا الولد البار أنا أوصلك مكة وأعتمر ونرجع. تعرضوا لحادث مات الأب، ها عليه الدية والكفارة ويحرم من الميراث، هذا قول الجمهور. لكن عند المالكية إذا لم يتعدى ولم يفرط ما عليه. لكن حكم عليه مثلا بالقصاص أو أنه كان زاني محسن وقتل، هل القاتل يستحق قتل القاتل؟ والله المسألة اجتهاد الإمام، لأنه إذا خشي أن يتعدى الأمر ويفعل كل من سمع بهذه القصة مثل فعله اجتهاد إليه، لأن الظروف والأحوال تختلف. لكن أحسن الله إليك، ظاهر قول المصنف أو يفعل ما يجوز له فعله، هذا الذي أدب أدبا لم يسرف فيه ولم فعل فعل ما ما يجوز له فعله، فيكون من باب الخطأ. قصدي أن الدية لا تكون مغلظة، تكون على العاقلة مخففة. قصة المدرس وهو لا يدري أنه لا يدري يجوز له فعله إذا كان لا يعلم أنه مريض ولا يعلم أن هذا يؤذي، إنما ضربه ضربا يسير يؤدب ولا يؤذي. قال أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا، يعني معصوم الدم إما ذمي أو معاهد، فلا فرق بينه وبين المسلم في الخطأ، لا في العمد، في الخطأ. فيكون فتكون الدية على العاقلة يعني في قتل الخطأ، والمقتول مسلم أو كافر تكون الدية على العاقلة يعني فيه الدية، وعليه عتق رقبة المؤمنة عليه الكفارة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين استدلالا بآية النساء، وآية النساء بعضهم يرى أنها عامة في كل من لا يجوز قتله، وبعضهم يرى أنها خاصة بالمسلم. وينه؟ يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. أجت محل الشاهد، دوره دوره بعد الله تعالى. لو أراد أن يقتل زيد عمدا عدوانا بغير حق فأخطأ فقتل عمرا وهو لم يقصد، لكن نيته قتل زيد بغير حق. لأن كلام مصنف أو يفعل ما يجوز له فعله، هذا ما يجوز له فعله، هذا يكون من باب العمد أحسن الله لم يقصد، لم يقصد في العدوان. الآلة قاتلة، لا حتى الآلة إذا أراد أن يقتل الصيد الآلة قاتلة، الآلة قاتلة في الخطأ. لا لا الآن لا تلتفت إليه. وقاص من قتل زيد أخطأ. نعم. فليتها إذ فدت عمرا إيش؟ بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. هو يريد قتل عمرو بن العاص وقتل خارجة، وهذا يريد قتل زيد فقتل عمرو، يريد قتله عمدا عدوانا فقتل غيره، نفس الحكم ما يظهر في فرق معاد، لأنه لا فرق بين يقتل هذا وهذا، وصف غير مؤثر، وصف غير مؤثر يكونه غير المراد. مفهوم هذا القيد هو كذلك أو يفعل ما له فعله، ليس له فعله إيه؟ والمفهوم كذلك إيه؟ القول بأنهم هم الورثة فتدخل فيه النساء، والقول الثاني هو قول الجمهور أنهم العصبة، ويأتي هذا ما هو متروك إن شاء الله. من حصن بيت مزرعة سلاح كهربائي اشتهر في المزارع سرقة الكيابل، سرقون الكيابل ثمينة، فجاء صاحب المزرعة وقلب الأسلاك، فجاء واحد بيسرق الكيبل مسكه الكهرب ومات. تقصد هذا أو مثله؟ نفس الشيء. شو؟ لأنه إيش؟ ها؟ هو يخشى أن يأتي شخص ما أراد السرقة، ويخشى أن يأتي مثل ما قالوا جاب كهربائي بيغير لمبة، فتحرك السلم فاعتمد على المكيف وبالتماس، وصاحب البيت يعرف هذا فصعقه الكهرباء ومات. شو الحكم؟ نقول هدر، ويعرف أن هذا قاتل. بس قضية كونه اعتمد يا شيخ لم يكن من أمر صاحب البيت ولا من فعله ولا لا هذا ما قصد قتل ولا قصد، أقل أحواله يكون خطأ، لا ولا جابه يصلح المكيف بحيث نقول له علاقة بعمله، لكن اهتز لكنه السلام. ترك شيء مؤثر على على على علم وعلى ويضر، يعرف أنه يضر الناس، مثل من حفر بئر في الطريق نفس الشيء. أنا حفرت أنا هذا في بيته يا شيخ، مثل إذا حفر البئر في بيته أحسن من غيره. قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، الغمز يجيب اللفظ الثاني يقول أن أم قيس بنت محصن الأسدية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. تقول باب العذرة هو وجع الحلق، هو الذي يسمى سقوط اللهات. يعني حفظته من الزهري وقام علقت عليه. وتفسيره غمز العذرة وهي اللهات بالأصبع. وقع في رواية يونس عند مسلم قال أعلقت غمزت. وقوله في الحديث علامة أي لأي شيء، قوله تدغرن خطاب للنسوة وهو بالغين المعجمة والدال المهملة، والدغر غمز الحلق عليكم يعني على كنا بهذا العود الهندي. يريد القسط في رواية إسحاق بن راشد يعني القسط، وقال وهي لغة. قد تقدم فيها في باب الصحوط بالقسط الهندي ووقع إيش قل بين لنا اثنين ولم يبين الخمسة، يعني في سبعة أشفية في قوله فإن فيه سبعة أشفية، فذكر هنا ذات الجم ويصعط من العذرة. وقد قدمت في باب الصعوط من كلام الأطباء ما لعله يؤخذ منه خمسة مشار إليها. يكون النهي للتوجيه يعني الصعوط لا لا لا لا فيه نهي نعم تعذيب. قال أن يرمي أحدهما أن يرمي الصيد أو يفعل ما يجوز له فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو كافرا يعني معصوم الدم، فتكون الدية على العاقلة وعليه عتق رقبة مؤمنة يعني فإن لم يجد صام شهرين متتابعين كما في آية النساء. وليس في كفارة القتل إطعام، وليس في كفارة القتل إطعام. وكلامه ماشي على كلام جمهور أهل العلم أن في قتل الكافر كفارة كالمسلم. نعم في قتل الكافر خطأ إذا كان معصوم الدم، وكذلك عمد لأنه لا يقاد به المسلم، لا يقاد به المسلم، فيه الكفارة كالمسلم. وآية النساء تحمل على عمومها، وإن كان بعضهم يحملها على المسلم لأنها افتتحت بذكر المؤمن، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والصور المذكورة فيها كلها في قتل المسلم، هذا قول معروف عند أهل العلم. وكلفنا واحد من الأخوان يبحثه بس ما أجل، الظاهر أنه ما تيسر له البحث غاب. قال والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم. التخصيص بلاد الروم له وجه تمثيل، لكن المقصود دار الحرب، أن يقصد في دار أن يقتل في دار الحرب من عنده أنه كافر. يعني ما سمعه ينطق بلا إله إلا الله كما سمعه أسامة، قتله من ضمن المحاربين فقتله يظنه كافرا، ويكون قد أسلم ولم يصرح بإسلامه خشية من قومه أن يقتلوه، إنما صرح لبعض الخواص ولا اشتهر بإسلامه، وهو ينتظر القدرة على الهجرة. قال قد أسلم وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى داء إلى أرض الإسلام وكتم إسلامه إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية، لأن الدية ينتفع بها أهله وهم كفار يستعينون بها على المسلمين، فلا دية فيه، لأن الله عز وجل نعم الذمي الذمي له من الحرمة ما ليس لهذا الذي لم يهاجر. حسن الله إليك، هذول حربيين يستعينون حربيين على حرب المسلمين غير أهل الذمة، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية، لأن الله عز وجل قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة يعني بلا دية. طيب إيه، لكن وش الواجب في قتل المسلم؟ الكفار ولا قومهم؟ قومه كفار، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وحينئذ لا دية. ولو نشوف التفسير الخامس أظن في علامة هيثم بدأ قد فوق كذا، هيثم بدأ بالكلام وعلى أنه بيبحث المسألة. لا لا اللي ما جد علة قول الجمهور وبيبحث عنها، ولا القول الثاني مذكور هنا. ثانية عشر قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، هذه مسألة مؤمن يقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعي فإن كان هذا المقتول رجلا مؤمنا قد آمن وبقي في قومه وهم كفر عدو لكم فلا دية فيه، وإنما كفارته تحرير الرقبة، هو المشهور من قول مالك. وبه قال أبو حنيفة وسقطت الدية لوجهين، أحدهما أن أولياء القتيل كفار فلا يصح أن تدفع إليهم فيتقووا بها، والثاني أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهاجر قليلة فلا دية، لقوله تعالى والذين آمنوا والمهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقال الطائفة بل الوجه في سقوط الدية أن الأولياء كفار فقط، فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال على بيت المال، فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. هذا قول الشافعي، وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة. ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وصبحنا الحراقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم ما قالها أم لا؟ فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ولا دية. وعن أسامة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد 3 مرات وقال أعتق رقبة ولم يحكم بقصاص ولا دية. فقال علماؤنا أما سقوط القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا، وأما سقوط الدية فلأوجه 3. الأول لأنه كان أذن له في أصل القتال فكان عنه إتلاف نفس محترمة غلطا كالخاتن والطبيب، كالخاتن انتبه عبد الرحمن، كالخاتن والطبيب الثاني ذكر في قصة ختان في أحد المحافظات طبيب مصري جاء له بطفل يختنه فجب، ذهبوا به إلى مستشفى كبير متقدم من أجل أن يعاد، ما أدري والله تشغل عليه، المقصود هذا الحرص. الثاني لكونه من العدو، ولم يكن له ولي من المسلمين يكون له وديته لقوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم كما ذكرنا. الثالث أن أسامة اعترف بالقتل ولم تقم بذلك بينة ولا تعقل العاقلة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تكون به الدية والله أعلم. ثالثة عشر قوله وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق، هذا في الذمي والمعاهد، يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة، فتجب الدية والكفارة. وإن كان يعني المقتول، وهل السياق يقتضي أنه مسلم أو كافر؟ أول الآية ما كان لمؤمن، هذا اللي يظهر، هذا اللي عندما يقول أن الآية كلها في قتل المسلم في قتل المؤمن بناء على صدر الآية يقول هذا في قتل المسلم، لكن هو من قوم بينكم وبينهم ميثاق. قوم لهم ميثاق، كما أنه الثاني قومه عدو لكم، وأما هو مسكوت عنه، هل يدخل في صدر الآية أو يكون من قومه؟ ما أن يكون كقومه عدو لكم أو بينكم بينهم ميثاق، أو يكون مؤمن استصحابا لصدر الآية، وعلى هذا جرى الخلاف. منهم من يقول قتل الكافر لا كفارة فيه مطلقا، لأن الكفارة خاصة بقتل المسلم، والجمهور على أن فيه كفارة على مثله. شلون الميثاق له أثر على قومه، بمعنى أنه يدفع لهم دية، إن كانوا عدو لكم لا دية له، وإن كان بينكم بينهم ميثاق فدية مسلمة، لأنه مهما كان وإن كانوا كفار إن بينكم بينهم ميثاق لن يستعينوا بها على قتالكم، خلاف بين إذا كانوا من عدو لنا. مو بهذا أولى، على كل حال مسألة تبي تبحث وأنت تبحث عشان ما جاء لك. ممكن أنا ما أجد. ليش؟ يمكن أنا ما أجي، احتمالني أنا ما أجي. أجل خلها المسألة، يمكن أنت لا لا لا، هي مسألة مهمة جدا، وبعضهم يقول النقاش مثل هذه المسألة قد يسهل على من أراد قتل غير المسلم، وهذا كلام ليس بصحيح، لأن الذي يريد أن يقتل مو بسائل عن كفارة ولا عن غيرها، لأنه يستحل دمه، إذا استحل دمه شلون بيدفع كفارة ولا دية ولا مو بدافع شيء، الذي بيستحل القتل والذي بيقتل خطأ والذي بيقتل شيء له قتل هذا شيء آخر. فالمسألة لا أثر لها في تسهيل قتل غير المسلم، لأن الذي يريد أن يقتل غير المسلم ما هو ملتفت لشيء، سواء قلت عليك كفارة ولا ما عليك كفارة لن يردعه شيء، لأنه يستبيح ذلك. بعدين هذه كلها في الخطأ، كلها في الخطأ، اللي بيستبيح بيقتل عمد، إيه هم بيقتلون عمد لأنهم يستبيحون دماءهم، ولا شك أن شأن الدم خطير وعظيم، جاء فيه النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في قتل المسلم المؤمن، هذا فيه آية النساء، والخلاف في قبول توبته كما ذكر عن ابن عباس أو عدمها، هذا مسألة خطيرة جدا، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وكذلك قاتل المعاهد والذمي، وجاء فيه أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. فالمسألة ليست بالسهلة. ثالث عشر قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا في الذمي والمعاهد يقتل خطأ فتجب الدية والكفارة. قال ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي واختاره الطبري، قال إلا أن الله سبحانه وتعالى أبهمه ولم يقل وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب، وإطلاقه ما قيد قبله يدل على أنه خلافه. وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم أيضا المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين أو معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية لأنه مؤمن. وقرأ الحسن وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق وهو مؤمن. قال الحسن شلون يرسون قول وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحرير وأداء الدية. وقرأ الحسن وإن كان من قوم بينكم بينهم ميثاق وهو مؤمن. قال الحسن إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. قال أبو عمر وأما الآية معناها عند أهل الحجاز مردود على قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم قال وإن كان من قوم يريد بذلك المؤمن والله أعلم. قال ابن العربي والذي عندي أن الجملة محمولة حمل المطلق على المقيد. قلت وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. ها؟ كفر على الكافرين. قال وهذا معنى ما قاله الحسن وحكاه أبو عمر عن الحجاز، وقوله فدية مسلمة على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها، يعني ليست كدية المسلم، إنما الدية اللائقة به. وقيل هذا في مشرك العرب الذين كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد على أن يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم، فمن قتل منهم وجبت فيه الدية والكفارة، ثم نسخ بقوله تعالى براءة من الله ورسوله إلا الذين عاهدتم من المشركين. قل هل مجهول الهوية من الكفار الذين جاءوا بغير نظام يلزم فيه كفارة؟ لا، أحيانا يجي وغير مسلم، يجي على أنه غير مسلم وديانته معروفة ومثبتة بالبطاقة، ثم يسلم ويقال له أن إجراءات تغيير الديانة صعب ويترتب عليه كذا أو إلغاء عقد، ثم يترك بناء على أنه مسلم وهو في الظاهر في بطاقته غير مسلم، فكيف يعامل مثل هذا إذا قتل؟ قتل يعني خطأ، الغالب أنه قتل أو خطأ أو عمد. ثبت عند الإمام، ثبت عند الإمام مسلم. حكم إذا حكم بإسلامه شيء، إذا لم يحكم به شيء آخر. نعم. لا، جاء في رواية أنه وداهم عنده، ما مر علينا أنه وداه؟ السلام عليكم ورحمة الله.